وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. And Pharaoh said, O Haman, construct for me a tower that I might reach the ways.